وفي مصر من البؤساء ما لا يحصي عددهم الا الله. قبر فيه استراحة وفيه حمام وفيه سجاد وفيه طقم من الكراسي وفيه تليفون. ان الرسول حرم على القبور ان تطلى بالجير، وحرم على القبور ان تشعل فيها الانوار لان نورها داخلها، لا تطلى لان نعيمها داخلها، ليس نعيمها ظاهرا انما نعيمها باطن، ليس نعيمها تراه العيون، ان محيط ما وراء الطبيعة، وان عالم البرزخ اعنف من ان يمخر عبابه سباح ماهر. ويدفن خالد بن الوليد في 10 أسبار من الارض، يدفن خالد بن الوليد في 10 أسبار من الارض، ومطربنا يدفن في قبر من الرخام. خالد بن الوليد ترك سيفا وفرسا، ومطربنا كان يسكن شقة قدرت ب200,000 جنيه، كان فيها سيوف ذهبية، وكان فيها مسدسات من الذهب الخالص اهديت اليه. واهدى اليه احد ملوك العرب صندوقا مطعما بقشرة ذهبية ليدفن فيه. ويوم حضرت ابا بكر الوفاة قالت له عائشة: فيما نكفنك يا ابتاه؟ احد ملوك العرب يهدي الى مطربنا صندوقا مطعما بقشرة ذهبية ليدفن فيه. وخليفة النبي الخليفة الاول يوم نام على فراش الموت سالته امنا عائشة: فيما نكفنك؟ قال لها: في ثوبي هذا. قالت له: ان به رقعا، الا نشتري لك كفلا جديدا؟ فقال لها: يا عائشة، ان الحي اولى بالجديد من الميت. ترك شقة تقدر ب200,000 جنيه في القاهرة، شقة اخرى في بيروت اجرى لها ديكورا ب100,000 جنيه، ديكور فقط. فاذا كان الديكور ب100,000 فما بال المذكر؟ انه عندما يسعر فثمنه كبير. افلام وتركة ومكاسب، ولا تزال التركة في مجاهيل لم يعلمها احد. وهذا فنان وهذا فنان، وهكذا تصرف الاموال، وهكذا تقام الذكريات، حتى ان بعض الغافلين عن ذكر الله رصد 20,000 جنيه خصيصا لهذا المطرب ليحيي بها ذكراه. 20,000 جنيه لو طلب منه جنيه واحد لشراء ثوب لفقير لانتعض وجهه، لظل وجهه مسودا وهو قزيم. هكذا صارت احوالنا مظاهر حتى كثرت ذنوبنا على وجه الارض، فلما ضاقت الارض بذنوبنا طفحت بمياه المجاري، زادت الذنوب وزاد الظلم وحلت الأنانية. إذا ما الفسق حل بقوم أرض، وحل الرجس واتسع الفضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لأهل الأرض من قاضي السماء.

والمنتحر. الشهيد لا يصلى عليه لانه حي، وصلاة الجنازة لا تكون الا على الاموات. والمنتحر امثال الانسة اميمة التي ماتت شهيدة العندليب وشهيدة الطرب، لا يصلى على المنتحر لانه مخلد في النار والعياذ بالله. معاشر السادة، ان عبد الحليم اذا كان قد مات فلا شماتة في الموت، فكلنا موتى والموت لا يقبل الشفاعة ولا الوسيلة، ولكن هناك تعليق على موت. جاءني احد الاباء صباح هذا اليوم وانا جالس في هذا المسجد وقال لي بالحرف الواحد: دخلت على ابني بالامس فوجدته يبكي بكاء مرا، ابنه المراهق، فسألت: لماذا تبكي يا بني؟ فقال له: لان عبد الحليم قد مات. فقال له: كلنا سنموت، اذا كان الرسول الذي هو افضل الخلق قد مات. فقال له ابنه: ان عبد الحليم عندي افضل من رسول الله. فالشيء الذي اريد ان اقوله، استطاع الاعلام ان يفسد شبابنا وان يفسد بناتنا. انسة تنتحر حزنا على وفاة مطرب. يوم مات رسول الله قال ابو بكر للامة: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. الاعلام افسد الشباب، جعل من عبد الحليم معبودا، جعل من جمال عبد الناصر اسطورة يشار اليها بالبناء، جعل من المهرجين ابطالا واعلاما. ووقف السيد وزير الاعلام ينعى للعالم العربي وفاة المطرب. قلت: سبحان الله، منذ اسبوع مات الشيخ عبد العزيز فرج قارئ القرآن، فلماذا لم تقدم فيه كلمة عزاء يا وزير الاعلام، يا ابو الوفاء، يا ابو الوفاء، يا رقيق، يا طيب، يا عزب الاخلاق، يا حبيبي. الشيخ عبد العزيز فرج مات، وكل الذي كتب فيه ان احد الاساتذة كتب في جريدة الاخبار بتاريخ 24 مارس يناشد الدولة ويقول: يا دولة، ان الشيخ عبد العزيز فرج مات ولم يترك لاولاده شيئا يستعينون به على شدائد الايام، فلماذا لم تقدم فيه كلمة ولو نصف سطر يا وزير الاعلام؟ هل الذي يغني الشعر الحرير على الخدود يهفف ويرجع يطير والناس بيلوموني واعمل ايه يا قلبي؟ تعمل ايه؟ ونرى يا حبيبي، هل الذي يقدم هذا يستحق نعلاً الى العالم العربي؟ والرجل الذي كان يقرأ القرآن ويقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم، لا يستحق كلمة واحدة. معاشر السادة، إنه التهريج. دخل أحد الأساتذة بالأمس السنة الاولى في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فوجد البنات في المدرج يبكين بكاء مر، وعجب الاستاذ: ما هذا البكاء؟ وعلم ان البكاء حزنا على وفاة رجل مصر واستاذ جيلها، ولما لم يستطع الاستاذ ان يلقي المحاضرة من شدة النحيب قال: من ارادت ان تبكي فلتخرج خارج المدرج. فخرجت البنات جمعاوات، جميعا خرجنا جميعا. ايها السادة، ما هكذا يكون الاسلام، وما هكذا تكون المروءة، وما هكذا تكون الاخلاق. اللهم لا شماتة في الموت، ولكن ليس عندنا اغلى من رسول الله، وليس عندنا اغلى من الاسلام. فاتقوا الله، اتقوا الله، فقد افسد الاعلام شبابنا، لقد ضيع الاعلام بناتنا. يقسم لي احد سائق التاكسي يمينا بالله انه ذهب ليوصل احد الاشقاء العرب في احدى الشقق المفروشة، فلما فتح الباب اخذه السائق العربي ليسقيه كوبا من الشاي. اقسم السائق على كتاب الله امامي بانه لما دخل الشقة مع السائق العربي وجد فيها 17 بنت، وكلهن يتسابقن لينلن الرضا. الرضا، اتقوا الله، راقبوا اولادكم، راقبوا بناتكم، راقبوا صبيانكم، راقبوا اولادكم الصغار. فالطفل الذي مات مرهقا بعملية الشذوذ الجنسي تقتضي منا مراقبة اولادنا. راقبوا اولادكم. يا رب قد ظهر الفساد فنجنا، يا رب قد ظهر الفساد فنجنا. عبد الحليم حافظ الذي قضى ليلة الاثنين الماضي وكانت ليلة قاتمة السواد، سهرت فيها القاهرة بل الجمهورية عن بكرة ابيها، واحتفلت بالعندليب اكثر من احتفالها بمولد المصطفى. الى متى الغفلة؟ احتفلت بمطرب مراهق عجوز عندما ظهر على خشبة المسرح كما وصف لنا الواصفون. قامت فتاة فقدمت له باقة من الزهور على خيب الكيل، او جاء بمفاتيح المسجد الاقصى. هل اعاد الاندلس؟ هل اعاد جزيرة الصقلية؟ هل اعاد الجمهوريات الاسلامية التي ترزح تحت حكم الروس؟ هل اعاد بلاد فلسطين مهبط الانبياء؟ باقة ظهر على ماذا؟ على ماذا؟ واذا سئلت عن الكنانة قل لهم هي امة تلغو وشعب يلعب. على ماذا؟ على اغنية اقترح على المسؤولين بالتربية والتعليم ان يقرروها على الثانوية العامة قسم ادبي. كلام فارغ تمجه الاذان، اغنية طويلة عريضة تدور حول معنى تافه. كان امشي مع احد اصحابه فلقيته فتاة احلامه فضحكت، ووقف المطرب في حيرة، اتضحك له هو ام لصاحبه؟ حيرة، صراع، قضية الشرق الاوسط، نزاع، ام اتضحك له هو ام تضحك لصاحبه؟ وقرر ان يمشي وراءها مع ان الطريق شاق، وصار وراءها يريد ان يعلم بقلبه الذي يتلظى على وهج الحنين بعدما صارت فيه لواحج الوجه. اتحبه هو ام تحب صاحبه؟

وبيقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انا عايزك برضو توحد الله تقول لا اله الا الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لقد عجبت لهذا الذي يقدم برنامجا يسمى النادي الدولي. قدم احد الصيادين يوم السبت واجرى معه حديثا، وفي اثناء الحديث قال له ماذا تحب ان تسمع؟ قال الرجل الصياد احب ان اسمع شيئا من كتاب الله. فعجب الاستاذ سين سين او اس اس وقال الا تسمع شيئا من الاغاني؟ قال له الصياد لا. قال اليس في بيتك احد يسمع اغاني؟ زوجتك، امك، ابوك؟ قال له الصياد لا. قال الا تسمع عن الموسيقار فلان وسيدة الغناء فلانة؟ قال له لا. اريد ان اسمع شيئا من القرآن. ورفض الاستاذ سين سين. انا اقول هذا الكلام واعلم ان الاستاذ اس اس يمثل مركز قوة في الاعلام. رفض ان يسمعه شيئا من القرآن واسمعه اغنية للمطربة نجاة الصغيرة. جعلها الله صغيرة الى يوم القيامة. معاشر الاخوة الاعزاء، هكذا يكرهون القرآن. هكذا فعل بطل فيلم في الصف لازم نحب. في الصف لازم نحب. امتلأت البلد حبا وخرابا. امتلأت البلد حبا وفسادا. ارجعوا الى الله. ولقد عجبت كل العجب لهذا الممثل الساقط. ممثل ساقط في مسرحية تسمى الجوكر. اتدرون ماذا قال هذا الممثل وهو يداعب فتاته الساقطة؟ لم يجد من يهزأ به الا انا. قال لها اسمعي، ان هذا الكلام الذي يدور بيني وبينك، وهو طبعا كلام الحب والغرام، ساقوم بتسجيله على شريط كاسيت ثم اهديه الى الشيخ كشك. هكذا قال ممثلنا الساقط لفتاته الساقطة. ما للشيخ وما لهذا الكلام التافه؟ يا ايها الساقط، يكفينا شرفا وفخرا اننا لا نمثل على خشبة المسرح، انما نلقي كلمة التوحيد في مكان وقف فيه اشرف الخلق اجمعين. يكفينا شرفا ويكفينا فخرا اننا لا نأكل لقمة عيشنا على حساب شرفنا وعلى حساب كرامتنا. ما للشيخ وهذا الكلام التافه؟ ان كنت تهدم النفوس فان الشيخ يبنيها، وان كنت تحطم الأفئدة فان الشيخ ياخذ بها الى رفعة السماوات العلى. ما للشيخ وهذا الكلام؟ ولكنه تخطيط شيوعي صهيوني، والصهيونية قادمة قادمة الينا. الصهيونية الشيوعية الصليبية اول ما تخطط تدعو الى تحقير علماء المسلمين. فاذا ما حقروا العالم، واذا ما حقروا الامامة، واذا ما سلطوا السخرية على علماء المسلمين، هزوا الثقة في نفوس المسلمين. ولكني اقول لحضراتكم، ان سفينة الاسلام سائرة سائرة سائرة وان القافلة في طريقها لا يضرها نبح الكلاب وهل يضر السحاب نبح الكلاب انها سفينة الحبيب محمد انها سفينة الحبيب المصطفى مهما اشتدت العواصف ومهما قال المستهزئون ومهما قال الساخرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من رسوله محمد رسول الله محمد رسول الله استيقظوا ايها المسلمون فاليهود قادمون والشيوعية تذبح العلماء والصليبية من وراء هذا كله أغلى ربنا الجرأة أن نتحكم على عقائد الله أغلى ربنا الجرأة أن يقوم ممثل سواق في مسرحية تسمى الجوكار ويقبل زميلته على خشبة المسرح ويسأله قائلا كم تساوي هذه القبلة فتقول له 50,000 جنيه فيصيح الممثل الساقط الساقط في الجماهير الغافلة العوفية الساخرة ويقول لهم قبلة تساوي 50,000 جنيه ان هذه احدى علامات الساعة علامات الساعة قبلة احدى علامات الساعة فسق والعصيان احدى علامات الساعة لا يا اخي لا يا اخي ليست هذه احدى علامات الساعة انما ظهورك انت وظهور امثالك احدى علامات الساعة لانك المسيح الدجال وظهور المسيح علامة من علامات الساعة ماذا بقي ماذا بقي لدين الله ماذا بقي لدين الله نحارب الله جهارا نحارب الله نهارا لقد صارت احوالنا لا ترضي الله ولقد عجبت كيف بلغ من الانحلال والعبث بالقيم ان تزيع اذاعتنا تمثيلية لا تجد شخصية تتهكم عليها الا شخصية ساذكرها لكم الان والقلب في تعب والكبد في مرارة في مساء يوم الاربعاء الماضي وفي تمام الساعة 12 مساء اذاعت اذاعتنا تمثيلية الخصها لحضراتكم في كلمات وارفع على وزير الاعلام دعوة لا في محكمة من محاكم الدنيا انما في محكمة العدل الالهية الكبرى ان لم يمسح هذا الشريط او يحرقه بالنار فانني ارفع عليه دعوة باسم محمد صلى الله عليه وسلم تمثيلي اسمعوا دارت بين البروفيسور عبد المنعم مدبولي واستاذ الجيل فؤاد المهندس قال فؤاد المهندس لمنعم ان امرأتي شريرة تمثلي فماذا اصنع معها فقال له مدبولي ما اسمها ما اسم زوجتي انني لا اغير الكلام الا انني اترجمه من العامية السخيفة الى العربية الفصحى اتدرون ما اسم هذه الشريرة التي اختارها فؤاد زوجة له قال له اسمها ام خديجة قال له مدبولي وهل هذا اسم ده مش اسم رومانتيكي ده اسم دبشيكي دبشيكي يعني دبش دبش اسم خديجة اسم دبش وما دام اسمها خديجة فقل لها يا خوخو. خوخو. لا اله الا الله. تهكموا على اسم نفيسة. تهكموا على اسم نفيسة في مسرحية حلمك يا شيخ علام او حلمك يا سي علام. وتهكموا على اسم نفيسة في مسرحية اسمها موسيقى في الحي الشرقي بقيادة الاستاذ الكبير جورج ستفو. وتهكموا على اسم فاطمة وعلي في مسرحية اخرى. ويتهكمون على اسم ام المؤمنين خديجة اسم دبش. ولا نسميها خديجة انما نقول لها خوخ. ان هذه المسألة وانا اعرضها مسألة خطيرة خطط لها الملاحدة والمنحلون. لاننا اذا سخرنا بقيمنا ومثلنا العليا فان شبابنا وجيلنا الناشئ لن يثق في هذه الشخصيات. ومما يدعو للأسى ان المستمعين لهذه التمثيلية عندما سمعوا المدبولي يتهكم على اسم ام المؤمنين ضحكوا ضحكا كثيرا متواصلا. ولم يجرؤ احد ان يقول يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. انني من هذا المكان اريد ان اقول لهذا الممثل الساقط الساخر التافه ان مسمارا في حذاء ام المؤمنين خديجة يعدل الدنيا وما فيها. اتدري ما خديجة يا تافه؟ اتدري ما خديجة؟ اتدري من خديجة؟ خديجة يوم ماتت بكى عليها النبي. خديجة التي سميتها بالدبش لا اله الا الله. بكى النبي عليها بعد موتها وظل يبكي الى ان نزل عليه الامين جبريل وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك لا تبكي على خديجة فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. أتدري ما خديجة يا ساقط؟ أتدري من خديجة يا جبان؟ خديجة تلك هي المرأة الوحيدة من أهل الأرض التي وصلها السلام من الله جل جلاله. الوحيدة. الوحيدة في الأرض. التي سلم عليها الله. التي سلم عليها الله. هبط الامين على الامين. هبط امين الوحي على امين الارض والسماء محمد. وقال له السلام يقرئك السلام ويقول لك تبلغ خديجة من ربها السلام. الله، بلغ خديجة من ربها السلام، السلام. بلغ خديجة من ربها، من الله، من الله، من الله، من الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بلغ خديجة من ربها السلام. ولما ذهب النبي إليها وقال لها يا خديجة إن الله يقرئك السلام، كيف ردت خديجة على ربها السلام؟ كيف ردت خديجة على ربها السلام؟ اسمعوا ردها، اسمع يا مسيه مدبولي، اسمعوا يا مستهزئون، اسمعوا يا ساخرون، اسمعوا يا من افسدتم البلاد والعباد، اسمعوا يا من ضيعتم الاخلاق والارزاق، اسمع يا مدبولي يا خريج كلية الفنون، اسمع يا راجل يا مثقف، ماذا قالت خديجة لله لما بلغها النبي ان الله يقرئها السلام؟ قالت خديجة: الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. خديجة، خديجة احدى اربع من النساء يقول فيهن الحبيب المصطفى: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع: آسية زوج فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة زوج محمد، وفاطمة بنت محمد. خديجة، خديجة دبش، الاسم الشريف يتهكم به في إذاعة الإسلام، الاسم الشريف يستهزأ به أمام الساقطين والساقطات، الاسم الشريف يا مدبولي، الاسم الشريف يصبح دبشا يتهكم على خديجة وهي زوج رسول الله. ان فاطمة الزهراء بعدما ماتت امها خديجة سمعت ام المؤمنين عائشة تقول: انا البكر الوحيدة التي تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارادت فاطمة ان تدافع عن امها خديجة وخديجة تحت اطباق التراب، فقالت: يا ام المؤمنين يا عائشة، ان كنت انت البكر الوحيدة التي تزوجت رسول الله فان امي هي الوحيدة التي تزوجت رسول الله، ورسول الله بكر لم يتزوج. يا مدبولي، خديجة اسمها اعلى من الشمس، خديجة قلبها اطهر من ماء السحاب، خديجة اذا ذكرت ذكر الوفاء معها. الوفاء يوم دخل عليها الحبيب بعد غار حراء يقول زملوني زملوني، فقالت له بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: والله لا يخزيك الله ابدا. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. انني اصادقكم القول انني نظرت لله نظرة، ان رزقني بانثى لاسمينها خديجة، فرزقني الله بانثى سميتها خديجة، وما امتلأ البيت بركة الا بعد ميلاد خديجة. خديجة، اناشدكم الله، اناشدكم الله يا مسلمون، من رزق منكم بذكر فليسمه محمدا، ومن رزق منكم بانثى فليسمها خديجة. احيوا احيوا اسماء عظمائنا. دعونا دعونا من رشا وننسي اسماء لا معنى لها ولا طعم. وبعض المسلمين اذا رزق بانثى يسميها فتنة. هل نحن في مزيد الى الفتن؟ فتنة، الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. فتنة، سميها فطنة بالطاء لا بالتاء. ان الرسول سأل صحابيا: ما اسمك؟ فقال له: غاوي ابن ظالم. اسمه غاوي وابوه اسمه ظالم. فقال له النبي على الفور: بل انت راشد ابن مقسط. انت راشد بدل غاوي، وابوك مقسط بدل ظالم. يا معشر المسلمين، اقيموا دولة الاسلام في بيوتكم. رب الشباب على العقيدة، رب البنات على الفضيلة. اسمعتم تربية تعلن في اخبار اليوم في اليوم السبت الماضي هذا الاعلان؟ والله لقد عجبت. ما معناه وما مغزاه وما هدفه وما مبناه؟ جريدة اخبار اليوم يوم السبت الماضي نشرت تقول: فرقة الباليه القاهرية ستقيم حفلاتها في الصباح لتلاميذ الاعدادية والثانوي. ابشروا يا تلاميذ، ابشروا، اذهبوا لتتعلموا هناك رقص البالي، حتى اذا ما دخلتم امتحان الكيمياء والرياضة ولم تستطيعوا ان تجيبوا على سؤال ذكرتم البالي وتحدثتم عن الباليه. ما هذه التربية؟ ما هذه التربية؟ فنانة مصرية، فنانة مصرية يقول لها الملحن: لن اؤلف لك هذه القطعة من الموسيقى الا على آلة فرعونية تسمى الهرب. وتذهب الفنانة الى سوق الموسيقى لتجد آلة الهرب فلم تجدها، فارسلت سكرتيرا لها الى اوروبا يبحث لها عن الآلة التي سترقص عليها، واخيرا وجد الآلة في ايطاليا. بكم اشتراها؟ بخمسة جنيه. بعشرة جنيه باربع تلاف جنيه آلة، وجيء بالآلة الى القاهرة ليلحن عليها اللحن، وبينما العاملان يحملان الآلة ليذهبا بها الى احد الفنادق وقعا بالآلة فانكسرت الآلة، فذهبت الفنانة لتصلحها فتكلفت في اصلاحها 500 جنيه. قلت سبحان الله، اشهد الله وانا واقف في هذا المكان والله شاهد على ما اقول، لقد جاءني ناس في هذا الاسبوع، سيدة كفيفة جاءت بنتها تسحبها واقسمت بالله انها لا تملك مرتبة ولا غطاء في البرد الشديد، واعطاها الله ما طلبت. وجاء رجل يقسم بالله مريض بالصدر واولاده الستة ينامون على البلاط، واعطاه المسلمون الجالسون ما طلب ليشتري مرتبة ولحافة وآلة موسيقية نبحث عنها في اوروبا، آلة موسيقية نبحث عنها في اوروبا. امريكا تبحث عن البترول وتبحث عن الطاقة في الشمس وفي الطاقة النووية، تبحث عن البترول في طاقة الحرارة الفحم، ومطربنا الشهير يصيح باعلى صوته ابحث عن سمراء. خليك في سمراء، خليك في سمراء، ابحث عن سمراء يا اخوي، ابحث عن سمراء. لو ذهبت الى ميدان الاوبرا ووقفت امام سينما اوبرا ورأيت عملاء الشرطة يستعملون الاحزمة والامن المركزية يرابط، وسألت ما هذا؟ هل صدرت الاوامر الى الامن المركزي بالتحرك الى تل ابيب؟ لا. هل استعدت القوات كلها لتقصف بالمدفعية البعيدة مدن اسرائيل الباغية الطاغية؟ لا. اذا فما الذي حدث في ميدان الاوبرا وامام سينما اوبرا؟ الذي حدث ان الشعب وقف طوابير طولها شهر وعرضها 10. لماذا؟ يشترون الدجاج المحمص؟ لا. يشترون الدقيق السمنة؟ لا. اذا فماذا؟ يقفون طوابير امام فيلم اسمه البطنية، فيلم البطنية، حيث تقوم المربية الكبيرة نادية الجندي برص جودة الحشيش للعبقري البارع محمود ياسين بطل الابطال محرر القدس فاتح الاندلس، فاتح الاندلس بطل الابطال، وبجانبهما وحش الشاشة فريد شوقي، فريد شوقي وحش الشاشة بجانبهما ياخذ نفسا طويلة ثقيلة، نفس جد لجد من شيشته بالحشيش، نعلم اولادنا كيف يشربون وكيف يطربون، والمسجد الاقصى سير يرحم الله صلاح الدين. يرحم الله صلاح الدين، صلاح الدين. جلس ذات يوم مع رؤساء هيئة أركان حرب جيشه، فدارت بينهم دعابة، فضحكوا ونظروا الى وجه صلاح الدين فوجدوه مكشرا عن انيابه لم يظهر.

تقول هذا الكلام والله يرد عليك قائلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ويرد عليك قائلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ويرد عليك قائلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لا تدري من أين جئت. الذين يدفعون للراقصة مني 45,000 جنيه في شهر رمضان، في شهر رمضان يقف اليوم الواحد 1,500 جنيه، تقدم لي كل ليلة 10 دقائق، والجياع يقفون ترابير على ابواب الجمعيات الاستهلاكية الحرامية الاشتراكية الالحادية المنوخية والمهلبيه. اما كان فقراء المسلمين اولى 45,000 جنيه تكسى بها عوراتهم، تسد بها جوعاتهم، يوضع بها الأحذية في أقدامهم، ينفذ بها أي مشروع للخيرات؟ مني بعد أن تقدم الفوازير ستتوجه بعناية الله إلى لندن لتستجم، فقد فتحت بيت المقدس، أعادت المسجد الأقصى إلى المسلمين. ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل، فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص وواثف كم يظهر النقص فاضل. ما هذا يا شعب مصر، يا شعب نيلي، يا شعب نيلي وزيزو، يا شعب الاهل والسمال، الى متى، الى متى هذا الخنوع، الى متى هذا اللهو، الى متى هذا اللعب؟ تسأل الذين يجاهرون بالافطار في طرقات المدن، واسأل الذين يعلنون الحرب على الله في المصالح الحكومية، واسألوا الذين لا يراعون لذات الله حرمة، واسألوا شارع الخرم الذي يبيت حتى الصباح في سكر وعربدة في شهر انزل فيه القرآن. يا حكومة مصر، هل يليق بكرامة رمضان ان يعلن التلفزيون الحرب على الله في رمضان؟ أيليق هذا؟ أيليق هذا بالإسلام يا وزير الإعلام؟ أيليق أن يكون لملي نيلها الله 60 ميلة؟ أيليق أن يكون لها في رمضان من الفوازير ما لا يقوى مسؤول على تغييره؟ ما هذه الملي التي لزمت رمضان لزوم الهلال؟ صوموا للفوازير وافطروا للفوازير. حرب على الله، حرب على الله، حرب على الصائمين. لكننا قوم نملأ الدنيا ضجيجا والقلوب خاوية على عروشها من العمل، لقد هن على انفسنا فهن على الناس، حتى طالعتنا جريدة جمهورية بنكتة سخيفة لراقصة سخيفة اعف لساني عن ذكر اسمها نكتة.

قال ده انا فلان مؤلف اغنية تحت الشجر يا رهيب. ما شاء الله. ايه ده؟ ايه الفتوح السجل ده؟ ايه يا ده يا رهيب انت؟ ايه ده؟ ايه العظمة دي يا سيدي؟ تحت الشجر يا رهيب اسرائيل عمالة تجيب تاريخ هوك. اسرائيل عمالة تجيب طيارات اف 15 واف 16 واحنا اف منكم. ايه وهبت ايه؟ ادي المسألة طول النهار ما فيش غير كده. ما فيش غير الحب والغرام والتبجح واللي تقول لها يا اما اعملي معروف ما حد فيها كتوف يا تفتحي له الباب ولا انا ديله انا ديله انور انا ديله وحد من الجيران وصف له اللتنة يا اما القمر عطشان. شفتوا عمركم القمر بيبقى عطشان؟ رخرة روسيا طلعت القمر وامريكا طلعت القمر واحنا لسه القمر بتاعنا على الباب. مش عارف انت بقى هتسيب الباب. مش عارف هيسيب الباب امتى. يعني القمر دور على الدنيا كلها ملهاش غير القلة بتاعتهم اللي يشرب منها وتلاقيها قلة اكثر ملهاش معنى ابدا. وهذه المسألة